أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فاملأ فؤادك باليقين وبالرضا وخذ الكتاب بقوة كي تسعد. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد ما تعاقب الليل والنهار. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وارض عن ساداتنا من المهاجرين والأنصار وصحبه وآل بيته وتابعيهم بإحسان. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على النبي الطيب الطاهر سيدنا محمد وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. المسلمين والمسلمات في أي أرض كنتم من أرض الله، مرحبا بكم مع هذا هدى وضيف البرنامج الدائم الكبير فضيلة الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي حفظه الله. مرحبا أستاذ. مرحبا أستاذ محمد، مرحبا بك ومشاهديك، أهلا وسهلا. ما أجمل اللقاء بفضلتك في يوم الجمعة. والله وفي كل يوم جميل. الله أيضا يكرمك. الله يرضى عنكم. لا بس يوم الجمعة الإتحافات الجمعة الله يكرمك وبركات الجمعة طبعا بلا شك بلا شك بلا واضحة شك. الله يتقبل بس إن شاء الله منك. آمين يا رب. ونحن اليوم في ننقل لكم هذه الحلقة المباركة إن شاء الله من سيح الصلع في إمارة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة في مجلس أخينا الفاضل السيد محمد حارب العتيبة ومع الضيوف الكرام. أستاذنا هذا الحديث حديث المودة، وكأن الأقدار أرجأته إلى هذا المجلس، حيث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما أورده البخاري في صحيحه من طريق النعمان بن بشير رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. حديث المودة في يوم المودة في مجلس المودة. أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذا حديث من المبشرات للصحابة ومن المبشرات للتابعين وتابع التابعين ومن المنذرات لجيلنا نحن والذين نعيش في آخر العصر. لا إله إلا الله. بس يعني هو مودة، ولكن يعني ومن الحب ما قتل. لا إله إلا الله. لماذا؟ لأن قضية المؤمن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذه مبادئ في الدين. لا. والمؤمن من أمنه الناس على دينهم وأعراضهم وأموالهم. لا. طيب، عايزين نعمل امتحان بسيط واختبار بسيط، ونحن في هذا المجلس الطيب لنا كمسلمين ندعي المودة أو ندعي المحبة أو لا نقول ندعي الإيمان، نؤمن الحمد لله رب العالمين، ولكن الإيمان يحتاج إلى إلى إلى عمل. فأين العمل؟ نختبر اختبار في العمل ده، نشوف الذين آمنوا وعملوا الصالحات عشان تظهر منهم المودة. لو أن أحد الجالسين الآن معنا أو أمام الشاشة الآن عنده بنت في سن الزواج، وبنت أخيه الذي توفاه الله أيضا في سن الزواج، سن بنت عمها خلاص، وجاء عريس ليتزوج ويقترن بإحداهما، قال أنا عايز حد من العيلة دي، وجاء لي أنا وأنا عندي البنت وأنا عندي بنت أخوي خلاص، أول ما أتمنى أن يتزوج من؟ بس ده يفرق يا استاذنا، العريس مناسب ولا نص نص؟ لا هو اكيد عريس مناسب. طيب يبقى مين اللي يتمنى، من اتمنى ان تتزوج به، ابنتي ام ابنه اخي؟ لا بنت الصلبيه طبعا. بنت الصلبيه. يبقى انا لم اصل، لا يعني انا ما زلت لست مراهقا في الايمان في حسب، انا ولا في اولى حضانه ايمان، انا خارج المدرسه، خارج سور مدرسه الايمان. لا اله الا الله. ليه؟ لن يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. طيب كان الصحابي يضع التمرة في فم أخيه فيجد حلاوتها في فمه هو. طب هل هذا موجود؟ لا، ده أنا عايز أخذ التمرة اللي في فم أخي حتى وإن كنت غير محتاج إليها وهو محتاج، وأكلها أنا أو ألقيها. يعني إذا نحن بعيد عن سور المدرسة. خلي المدرسة ده، خلي الإيمان ده مدرسة مبنى، هذا امتحان بسيط. طيب عندي ولد خريج وعندي ابن أختي ابن جاري أيضا تخرج في نفس الدفعة، والمؤسسة الفلانية تحتاج إلى وظيفة وكلاهما يصلح، أتمنى من يلتحق بهذه الوظيفة؟ أنا داخل المدرسة ولسه برا. أنا بسأل سؤال وإحنا لسه بندرج في الطريق. طيب لا ابني طبعا. خلاص يبقى إحنا نريد اليوم أن ندخل إلى المدرسة، يعني كده دي مش مؤهلات دخول مدرسة، دي مؤهلات طرد أو مؤهلات عدم قبول. فإذا كيف يتذوق عمر بن الخطاب حديث المودة عن أخيه أبي بكر وعن أخيه معاذ عندما يقول أين أخي معاذ في صلاة الصبح؟ نعم يا أمير المؤمنين، قال ذكرتك بالليل فأوحشتني فبكيت. ده الواحد مننا يقول الحمد لله ما شفتش فلان في صلاة العشاء، هيطالبني كذا ويطلب منه كذا وعنده طلبات كذا، يقول عملت ايه في موضوع الولد وعملت ايه في موضوع البنت. فهذا الحديث عندما يسمعه عمر عن مودته لأبي بكر ومودته لمعاذ ومودته للصحابة غير ما يسمعه عمر ابن عبد الكافي سنة 2010 ميلادية عن إخوانه للأسف الشديد، لأن احنا لسه يعني لم نبلغ الحلم بعد في الإيمان. نحن نريد دارا كدار الأرقم نربى فيها من جديد على مسألة حقائق الإسلام الكبرى. هل حقائق الإسلام أن أصلي المغرب وأسلم عن يميني فأجد الذي أخذ مني مالا ورفض أن يعيده إلي، وأنظر شمالي فأنظر إلى الذي يغتابني في كل مجلس سبحان الله وأرق من ناحيتي ويرق من ناحيتي؟ أما كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول لا يحدثني منكم أحد عن أصحابي فأنا أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. طيب يعني بهذا المنطق لما عمر يقول لعلي أنت جاي في أمر من أمور نفسك ولا أمر من أمور المسلمين؟ أمر من إيه الفرق؟ لا، أمر من أمور نفسك مدخل مسرجه، ده مال عام، مال الحكومة، مش مال سداح مداح لكل من هب ودب. إذا كان والله أمر يخص المسلمين فعمر عنده مودة للمال العام. فإذا كان عنده مودة للمال العام كما كان عند النبي صلى الله عليه وسلم مودة لجذع النخل الذي كان يخطب عليه، وسمع الصحابة بكاء وأنين للجذع كبكاء الطفل الصغير، فما سكن الجذع حتى سكن، ما سكن إلا ما ضع إيه يده عليه فسكنه، وقال ضعوه في سقف المسجد كي لا تأكله الأرض. هذه المودة للجذع، فما بالك بمودته للذين يصلون بجوار الجذع؟ أين هذه المودة بيننا؟ فالقضية ليست كلام، قضية كل الناس وقاعدة تسمع الشيوخ الله والله هذا كلام حلو مثل المؤمن، بس يقول لك إلا عمي، خلي بالك، وإلا عمتي، إلا خالد أنت لو حكيت لك عنه عاذك الله، إلا ابن أختي. الله، ما فيش استثناءات. يعني إيه خير الرحم؟ من إذا وصلته الرحم الكاشح، رحم كاره ليا ويبغضني، وكل ما اروح ازوره يضيق صدري، وكل ما اقعد مع عمي يقول ابوك الله يرحمه اخذ مال جدنا، وابوك عمل كذا، وامك عملت كذا. الله، ورغم هذا الاسلام يقول ليه؟ هو ده الرحم المطلوب بمواصلته. فبالله عليك اين نحن من مبنى الايمان ومدرسه المواد؟ بس عشان في المقدمه كده وهي ثقيله الظل، ولكن لابد من هذا الكلام. فضلتك في الثنايا الحديث الطيب هذا، وطيب طيب طبعا عجيب طبوه ولا يصدر منكم الا الطيب. الله يرضى عنك. لفت نظري الجذع كانت بينه وبين سيدنا محمد جذع النخله، النبي كان بيخطب عليه. نعم. ليس له منبر. نعم. كانت بينه وبين النبي موده. نعم. لما النبي صلى الله عليه وسلم وضعوا له منبر حن الجذع وعلى انينه والصحابه يسمعون. طبعا كما راينا من قبل أن يعني سبحان الله أن فرس أسيد بن الحضير حمحمة لما سمعت القرآن. الصحابة كانوا متواصلين مع الكون، الكون العبد الصالح المؤمن المحب عبارة عن يعني سبحان الله يعني ذرة في مبنى المحبة، لبنة في بيت المحبة. فلما يكون لبنة في بيت المحبة واخد نفس اللون نفس المستوى، لا بارز عن الجدار ولا غائر داخل الجدار ولا هو نغمة نشاز ولا قالب الطوب خارج لبره مطلع لنا لسانه ابدا، انما هو منسجم مع هذا لانه منسجم مع الكون. فانسجم الجذع مع وجود الرسول قريبا منه صلى الله عليه وسلم، فلما فارقه بكى. ونحن يجب ان لما يفارقنا العلماء وتفارقنا مجالس العلم وابتعد عن القرآن وابتعد عن قيام الليل، واسأل نفسي انا ليه من شهرين ما قمت ركعتين بالليل، في ايه؟ يبقى انا كثير الذنوب، لان قيام الليل شرف يعطيه الملك لمن يخدم دينه نهارا، فان خدمت دين الله نهارا شرفني الملك بان اقف بين يديه بالليل، فلازم ابحث عن الخلل اللي عندي. طب ليه ما اقومش الليل؟ قال لان ربما انا ظالم، والظالم لا تأتيه ايات الله، والظالم المتعدي يجب ان يراجع حساباته. ليه؟ لان بتنزع الايه الموده من قلبه. والحسن البصري قال من انتم تمركم كده قاعدين مع بعض؟ قال نحن اخوه في الله. قال اذا حزبت احدكم حاجه، يعني ضيقت عليكم الامور، وضع يده في جيب اخيه فاخذ ما يريد؟ قالوا لا. قال ما انتم باخوه. هو قال الاخوه دي مش ادعاء، كما ان الايمان ليس ادعاء، الايمان عمل. ان قوما غرتهم الاماني يقولون نحسن بالله الظن، والله لو احسنوا الظن لاحسنوا العمل. ليه؟ لان هم الصحابه لما احسنوا العمل يطلع الحي الرقطاء لابراهيم بن ادهم في وسط الصحراء جنبه وهو نايم، يصحى قال ايه الحيه جنبه اشكاله ورده، هو في موده من الحيه رغم انها معاديه لمن؟ معاديه للانسان، لكن غير معاديه للموحد، لان قلب ابراهيم امتلأ موده. فلما امتلأ مودة جاي من الشام رايح العمرة، وبعدين زار خلص العمرة طلع على المدينة، فجي بالليل بعد العشاء عايزين ينظفوا المسجد. قال له يا اخي انت هو تخرجوا الناس عشان نرم الحصير ونعمل المسرجة ونحط الزيت. قالوا يا جماعة انا غريب، زمان ده كان ده فيه لا فضائيات ولا حد عارف مين ابراهيم بن ادهم، هو مشهور اسما لكن شكله ايه محدش عارفه شكلا. قالوا يا رجل قال انا غريب. قالوا لا لا لا. قالوا طب اقول لكم حل، انتوا اتركوني في المسجد هنا وغلقوا الباب علي الابواب، وساعه الفجر تفتحوا. قال لا، كل اللصوص يقولون هكذا، نصبح الصباح لنلاقي لا حصير ولا مسرجه. لا يا حبيبي. المهم جادلهم جادلوه شلوه من ايديه ورجليه ولا يعرفون من هذا، والقوه خارج المسجد. قال نعم ريحنا. مر به فران خباز شابه قال انت شكلك مش من اهل المدينة، غريب. قال له غريب. قال تعال. الرجل يخبز ويبيع الخبز. قال له تعال اقعد جنب الفرن، الليلة شديدة البرد وكلك رغيف او رغيفين. المهم ابراهيم بن ادهم قاعد يراقب الرجل، يلاقي الرجل يعجن العجين ياخد الرغيف يحطه في الفرن وبسم الله، ويضع خده على كفه ينتظر لما يستوي الايه الرغيف، رواغد الرغيف مخرجه يحطه جنبه. قال الحمد لله طول الليل من بعد صلاة العشاء مع كل رغيف بسم الله الحمد لله الحمد لله. قبل الفجر ابراهيم بن ادهم قال يبدو الرجل جاهل، اعلمه شوية اذكار دعوات ذكر. يقول معقول هذا؟ قال له يا اخ الاسلام اما لك ذكر غير هذا؟ قال انا من اكثر من 20 سنة ما ليش الا الذكر ده، بسم الله في وضع الرغيف الحمد لله فبتورا. قال له ماذا رأيت من ثمرته؟ قال له والله ما دعوت الله دعوة الا واستجابها لي رب العباد إلا دعوة واحدة. ابراهيم بن ادهم قال له ما هي؟ قال أدعو الله منذ سنين أن يجمعني بعبد من عباد الله الصالحين من أهل الشام يسمى إبراهيم بن ادهم، لكن لم يحدث. إبراهيم إيه؟ خاف من الرجل، قال لك ده بتاع ده معاه هوت لاين ولا ده سؤال يا عم. المهم قال أنت أفضل عند الله من إبراهيم بن ادهم. قال له يا رجل اتق الله، ولي صالح عالم ملأ طباق الأرض علما، وانا راجل فران مذنب جاهل على قد حالي، تقول لي افضل؟ قال من اجل استجابه دعائك اتي بي اليك جرجره، جروني جر يا راجل من قدمي من قدمين، وانا راجل محترم. Allah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. دوبوا شوية مانجا ولا ما ركز، بلاش المحلول المركز بتاع الدعاء ده. هذا الرجل أما ملئ قلبه محبة لله أولا ولرسوله ثانيا ولهذا الضيف ثالثا، فلما آنسه الله به واستجاب له دعاء، ده تطيب من الودود سبحانه وتعالى لأهل المودة. هم دول أهل المودة، لكن احنا فين أهل المودة؟ احنا أهل المودة في موضوع المودة أستاذ. نعم سيدي. أنا كنت أظن أنه القائمين على المساجد أو العمال أنه الغلظة اللي موجودة حاليا يفصل التكييف يطفع عليك المروحة، كنت أظن أن الموضوع ده حديث. ما كنتش أعرف أنه من عهد إبراهيم بن آدم. القضية لها جذور. هو أولا أنا راقبت الناس فوجدت فيه طوائف يجب أن تكون فيها رقة القلب والمودة، وجدتهم أكثر الناس غرض. الحانوت اللي بيدفن الناس، المغسل ده لما يجب يكون أرق الناس مفروض. لا جارك الله، جارك الله تقوله مثلا واخد الرجل على جهنم فيه، يا رجل ده سبحان الله لا حول ولا قوة إلا بالله، خليك ودود شوي. قولوا له فلان مات يبتسم. طبعا فرحان، ده يفرح بالحادثة، الأوتوبيس يقول لك 50-60 يعني خير أنا نشتغل، لكن المصيبة ما فيش في قلبه سبحان الله العظيم. يعني احنا عايزين الله يرضى عن أحد العلماء ماشي في البر كده زي ما احنا قاعدين في البر كده، فلقى خيمة، لقى راجل دميم الخلقة مقطب الجبين قاعد قدام امرأة وضيئة الوجه بسامة ترق له في الكلام فيشيح لها ويقطب جبين. الرجل خاف من ايه؟ من اللي قاعد قدامه. فسأل المرأة قال من هذا؟ على غير طبيعة العادة العربية كيف تدخل تكلم حرمة يعني، من هذا؟ هذا زوجي. قال له ما الذي يصبرك عليه؟ هو الرجل جاي محضر خير يعني عايز يصلح النفوذ، عايز يصلح تتصبرك عليه يعني شكله ولا العياذ بالله وأسلوبه. قالت شوفوا بقى، شوفوا اللي بينها وبين الله مودة تفاهمة، المودة بينها وبين الله. قالت ربما صنعت في حياتي ذنبا فكان هو ثمرة هذا الذنب، وربما صنع في حياتي حسنة فكنت أنا ثمرتها. ويا أخ العرب لا تقلق، أنا وهو في الجنة. أقول ليه؟ أنا بصبري عليه وهو بشكر الله أن رزقت مثلي، أن رزق مثلي. المرأة لما نظرت بمنظور المحبة ومنظور المودة قالت هذا باب الجنة، باب جنة. من الذي سبحان الله العظيم أليس من ود الله علينا، من كرم الله أنه ستر عني ما يعلمه ملك السيئات عنك، وستر علي أنا ما يعلمه ملك السيئات عني. مش داود؟ لا، ربنا مش قال هو الغفور الودود؟ يعني ايه الودود؟ لا يعاتب ولا، وحتى اللي يعود إليه قال له يا موسى، قال له نعم، قال له أنا أطعت ربنا 20 سنة طاعة مستمرة. رجل يكلم سيدنا موسى ثم عصيته 20 أخرى وبعدين عايز أرجع، ينفع ولا ما ينفعش؟ قال الله يا كريم بلغ عبدنا، أحببتنا فأحببناك، وأطعتنا فقربناك، وعصيتنا فأمهلناك، ولو عدت إلينا على ما كان منك قبلناك. مودة ولا مش مودة؟ نعم المودة. طب هذا هذه لما لا نشربها للناس؟ طب أنا عندي أستاذنا في الأمر اللي أسألته فضلتك، أنه معلم الصبية نعم ومحفظ القرآن الله أكبر والرجل المغسل نعم والقائمين على المساجد، أنا حاسس أنه عشان عندهم ثواب كثير فالشيطان بيحاول يخليهم مفيش مودة عندهم. طب اولا ايش دراه انه عنده ثواب كثير؟ ما انت تسال الراجل يقول له زي حالك يا فلان، يا راجل السجاير حرام، ولا خلي بالك انا حجيت 13 مره وعملت عمره 27 مره انت تعد الحسن البصري قاعد لدي ناس. والسجاير حرام يا دكتور؟ حرام. حرام بس ياك حد من المشاهدين ينفخ في وشنا، لكن حرام حرام بكل المقاييس. ربنا يتوب يا رب. ومن على شاكلتها يعني ومن على شاكلتها، الارجيله والشيشه وال وكل السحب ده كله حرام. المهم اي حاجه فيها سحب ودخان ده بقى العياذ بالله رب العالمين. احنا نقصد دخان يا ابن الحلال والله ده صعب. وارتقب يوم تاتي السماء بدخان بينها، ده علامه من علامات الساعه الكبرى يعني. سبحان الله، احنا بنستعجلها في الدنيا، قاعد يعمل سحب قدامنا يا ابن الحلال، ده هيجي علينا يوم لو ظللنا في الدنيا تاتي السماء بدخان، يقول على راس الكافر كنيران تغلي فوق راسه، وعلى راس المؤمن كالزكمه. ربنا اكشف عنا العذاب انه. طب ليه انت هتعذبنا من قبل العذاب يا ابن الحلال؟ يعني ربنا يقول له انت مدخن؟ قال بس انا بحج. بقى الله يفتح عليك. فهو ايه؟ يمن على الله. فالحسن البصري لما لقيهم قاعدين يعدوا سبحان الله، قالوا بتعملوا ايه؟ قالوا بنعد 1000 سبحان الله و1000 الحمد لله و1000. قال عدوا على عدوا سيئاتكم وانا اضمن ان الله لن يضيع عليكم حسناتكم. فالحبيب صلى الله عليه وسلم لما قال مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، ليه؟ ان كلهم بيعزفوا نغمه واحده. طب قبل ما ندخل في قبل ما ندخل يا سيد، احنا لسه بره كده السبحه بيعدوا بيها التسبيح، في حد فكر يعد السيئات؟ امسك السبحه بتاعته كده طلعها لا ويقول ايه عد عليها لا شوف اللي يعد السيئات واحد زي عمر بن الخطاب، واحد يقول ايه لو نادى مناد يوم القيامه كل الناس في الجنه الا واحدا لخشيت ان اكون انا هذا الواحد. سيدنا ابو بكر لقى عصفور على في البستان كده يطير، قال أنا لا أحسد أحدا أيها الرسول، ولكن أحسدك أنت، تأكل وتشرب وتطير وتغرد ثم تموت ولا حساب عليك ولا عقاب، ليتني مثلك أيها العصفور. يا الله، الله يرضى عن عمر لما بدأ الألم يشتد عليه من أثر طعنة أبي لؤلؤة، فمسك كده جت تبنة، قش التبنة في يده فمسكها ورجعت تبنة، ليتني كنت هذه التبنة، يا ليت أم عمر لم تلد عمر، يا ليتني كنت نسيا منسيا. اللي في العلو السامق العالي ده اللي يخليه يقول هذا الكلام الا لانهم لما احبوا رب العباد خافوا بقدر ما احبوا. طب استاذنا الخوف هذا، سيدنا ابو بكر يقول لو ان قدم في الجنه والاخرى خارج ما امنت مكرما، سيدنا عمر يقول لو قيل كل الناس في الجنه الا رجل يبقى عمر. الان عندنا نوع من الاطمئنان غير المبرر، يعني لو احنا في مجلس وقيل هذا المجلس فيه رجل من أهل الجنة هينظر إلى أداء، لا صدا كان بيعمل كذا وده تاب على كبر وهذا كان مش عارف إيه، ويطلع في الآخر هو من أهل الجنة. لا، ما هو بعض الناس محمد بيتصور أن الله أعطاه مفاتيح الجنة ومفاتيح النار. أنا جاءني رجل من 20 سنة بيشكو من أخيه أظلامه في الأرض وخذ الأرض وأخذ محلات أبوه كده. قال بس يا فضل الشيخ خلي بالك أخويا ده لن يعرض على الجنة، قرر هو. طب بالله عليك شوف الدفتر اللي عندك، انا اسمي اسمنا عمر المسكين هذا اللي انت شايفه قدامك ده، الفقير الى الله ده اللي عفو الله، شوفوا موجود فين. قال يعني ايه؟ قلت انت قررت ان اخوك لن يرد على جنة، يبقى عندك الاسماء، يبقى عندك النتيجه النهائيه، عندك كشف، وانا عايز اخدها من الكنترول الله يرضى عنك. يعني الانسان بهذا الخلل، يعني شوف لا يامن مكر الله الا فاسق او فاجر او منافق او مقصر. يعني الاطمئنان ده مش راحه. اقول لك شيء، خلينا احنا القاعه الجميله اللي قاعدين فيها دي على الباب كده، راح واقف واحد راح فاتح الباب قال يا جماعه الخير انتوا قاعدين تسمعوا للشيخ محمد الصغير والمدعو اللي قاعد معاه ده، سبحان الله. طيب انتوا لو مشحونين بالايمان طبعا مبسوطين من الشيخ واللي معاه طبعا مبسوطين. طب انا ملك الموت مين يجي؟ قوم يا ابو فلان قوم، لان لسه لا عندي لا لا لا. قوم يا ابو فلان. لا يقولوا الشيخ، الشيخ خير وبارك يا ريت والله يا ابن الحلال يقول لك. فالمهم لو ان في هذا المجلس وقف واحد كده وقال ايه، انا يا اخوانا مسؤول البلديه ومسؤول دائره الاراضي والاملاك، اللي هيجي الان هياخد له 100,000 قدم مربع في الارض المحيطه بنا دي، مين يقعد للشيخ محمد والشيخ عمر؟ فنحن اذا امتحنا رسبنا، قال ربنا ولنبلونكم. فبكى الحسن قال لو بلوتنا لفضحتنا وهتكت أسترنا. انت من ستر الله عليك علينا يا رب انك ما بتمتحناش او البول. ولذلك ايه ال- ال- ال- يعني ان يسألكموها فيعفيكم تبخلوا ويخرج ايه أضغنكم لايه؟ للدين. انا لو عندي مودة للدين، احنا بنتكلم عن المودة، لو عندي مودة للدين يعني ومن يبخل سبحان الله هو هيبخل على حد ويبخل على روحه. ولذلك كارثتنا يا شيخ محمد، اقول لاخواننا دايما يقول ايه يا فلان، خلي بالك يا فلان انت مخطئ في كذا وكذا. طيب انت مخطئ نظرت الى السبابه ونسيت ان اضعاف هذا العيب الذي في اخيك عندك انت، انا عندي انا باقي الاصابع كده بتشير اليه. هو تعامى عن هؤلاء، هو لو نظر الى هؤلاء قبل ان يشير الى اخيه. الصحابه عملوا كده، نظروا الى الاصابع فقعدوا يصلحوا عيوفهم لغايه ما ماتوا، فشعروا اشعروا انفسهم بالتقصير زي عمر وابو بكر وهؤلاء. احنا لم نرى الا هذا تحت المجهر، يعني ارى القذاة في عين اخي وارى الحجر في عيني، فبالتالي انا مكبر مصيبه اخويا وانا عندي ولا كان شيء، ولا انا رجل صالح، انا رجل تقي، انا احب. يا مؤمن الراقصه والمغنيه تقول لك وانا في عمره رمضان كنت اطوف كده وجات لي فكره اغنيه، ربنا فتح عليا وجالي فكره فيلم وجات. طب ده بالله اكلمه في ايه؟ ده ينفع بينه وبينه موده؟ ينفع نقعد نتكلم كده ونقول والله ان شاء الله ده هو وحي يا استاذنا؟ وحي. طيب ما الشياطين يوحون الى اوليائه، والله نوع من الوحي برضه. ما هو واحد من الزعماء مره طلع كده في بدايه السعيات ونسب نفسه قال انا منسب لاهل البيت في التسعينات، بدايه التسعينات كده بعد حرب الخليج، قال انا منسب لاهل البيت. ف قلت الشيخنا الشعراوي شفت الاخبار يا مولانا اليوم؟ قال خير يا ابني. قلت فلان يقول يعني انا منسب لاهل البيت؟ قال وماله يا ابني يمكن فرع ابو لهب، ما هو فرع برضه من الفروع من افرع من فالكارثه وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذلك، عمر ما ليلى اقرت. استاذنا سيدنا عمر، واحنا كلما تحدثنا جاءت سيرته رضي الله عنه وارضاه. كان يقول عنه الكتاب كان اذا شغلته بنفسه انشغل واذا وجهته اليها توجه. طبعا رضوان الله عليه كان الدين عنده يتحرك على قدمين منذ البدايه، لان يعني كما قال العقاد في لمحه جميله، الصداقه اللي كانت بين الحبيب صلى الله عليه وسلم وبين ابو بكر كانت قديمه قبل الاسلام، عظيم. فالموده موجوده، فلما دعاه دخل، قال ما دعوت احدا الى الاسلام الا وكانت له كبوه الا ابا بكر. خلاص دعنا. طيب عمر لما ايقن بالاسلام دخل مقتنعا بنبوه الرسول عليه الصلاه والسلام بناء على سيرته الذاتيه السابقه، فنستطيع ان نقول كما قال العقاد رحمه الله ان ابا بكر احب محمدا النبي وعمر احب النبي محمد، لا اله الا الله، وكلاهما في مطار الموده والمحبه. فابو بكر لما يدخل فهو يمثل ابراهيم ويمثل عيسى، المودة والرحمة، من تبعني فانه مني ومن عصاني اسرى بدر يا رسول الله، دول الاهل والعشيره، يا ما تعفو عنهم يا تاخذ الجزء الفديه يا يعلم 10 من الصحابه القراءه والكتابه وتنتهي المساله. طب وانت يا ابن الخطاب؟ لا، لو كنا مكانهم لقتلونا، يا راجل ده ماشي جنب جندب ابن سهير بن عمرو يوم صلح الحديبية. جندب كان أسلم وأبوه سهير كبير المفوضين إذا جازت التعبير يعني، بيوقع بالأحرف الأخيرة على إيه صلح الحديبية. قال له اللي يجي لك يا محمد مؤمن من عندنا ترجعه، واللي يجي من عندك مرتد وكافر ناخده احنا. فجندب جاي في هذا الوقت ابن سهير ابن كبير ابن السفير الكبير الممثل لقريش. يا رسول الله يفتنوني، ارجع يا جندب. فالمهم فعمر يمشي جنبه، شايف ان الرسول يقول لا بد من الرجوع، لا بد من العوده. وعمر يقول له ايه؟ وانت عائد ان سيفك ماض يا جندب، وانت شاب جلد قوي، وابوك هذا رجل كافر لا دم له ولا دية ولا عوض ولا غير، اتكل على الله خلص عليه في الطريق. هذه شخصيه عمر، هذه شخصيته. لانه جندب ما زال لم يدخل في معسكر المسلمين، فلا تلزمه الدية ولا غير. فعمر بيجتهد ويقول له يا خلص عليه وانتهى الموضوع. فالتاني عمر رضي الله عنه يمثل سيدنا نوح، رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا، انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يجدوا الا فاجرا كفارا ولا تزد الظالمين الا تبارا. مثل موسى، رب نطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم. ام عثمان بن ابي طلحه اللي هو كبير السدن اللي معها مفتاح الكعبه، في مره الرسول في بدايه السنوات الاولى كان يفتح باب الكعبه يوم الاثنين ويوم الخميس، فكبراء قريش يدخلوا. فجي الرسول في بدايه الدعوه داخل، عثمان راح وضع يده على ايه، قال لا تدخل يا محمد، في مرحله الاضطهاد الاولى. قال مبتسما صلى الله عليه وسلم يا عثمان عسى رب العباد ان يجعل يوما هذا المفتاح في يدي، ادخل من اشاء وامنع من اشاء. قال يومها يا محمد بطن الارض خير من ظهرها. مرت الايام ودخل المسلمون يوم الفتح، وذهب عثمان سريعا فأعطى مفتاح الكعبة لأمه. قالت كتب السير فخبأت أم عثمان المفتاح في تكة سراويلها. وانت عارف العربية لما يعني شيء جنبها ما حد يقتل لو كان من. فقال الرسول يا أبا بكر يا بلال اذهبا إلى أم عثمان فأتينا بمفتاح الكعبة. قالت لهما لو اقترب احدكما مني لقطعت رقبته. ابو بكر كله حياء، سيدنا بلال كله حياء، قال رفض ابت يا رسول الله. قال عمر اذهب انا يا رسول الله؟ قال اذهب يا عمر. والفما ان عبر الطريق وقبل بيتها بخطوات كثيره قالت يا ام عثمان، فعرفت صوته، قالت هاك المفتاح يا عمر. سبحان الله، فان الله ليشدد قلوب رجال فيه. ونحن لماذا نذكر عمر كثيرا؟ لان الامه اصبحت مستضعفه، فما زعلش مني ما اصبحش ينفعنا حياء عثمان. العالم كله ما عندوش حياء، عنده قله ادب. كل حزب معارض فاشل في اوروبا في اصلاح الازمه الاقتصاديه يقول لك النقاب، المآذن، الارهاب، المسلمين الوافدين الينا. عم حل مشكلتك انت، انت مالك انت بالنقاب وانت دخل الموضوع؟ انتوا ليه بتدرسوا ايات الجهاد؟ انتوا ليه بتعملوا مش عارف ايه؟ فما فيش حياء، ما ينفعناش حياء عثمان بصراحه. الان لا، مش معنى كده احسن اخواننا يقول ان الشيخ ده والله الاسلام كله حياة. المرحلة دي تقتضي عمرية الحدث. لكن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم السماحة والكرم والود ابقى المفتاح مع عثمان بن ابي طلحة. هذا يعني ليثبت لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم هو يعني لانه يعني المعلم، والمعلم ده لا يأتي إلى صغير الأمر فيفعل. ما ينفعش، ما ينفعش يكون له رد فعل، ما ينفعش يكون له خائنة أعين. مش الصحابة قالوا يا رسول الله طب كنت ادتنا إشارة، احنا كنا خلصنا على الراجل اللي كان قاعد ويؤذيك. لا، ما ينبغي للنبي أن يكون له خائنة أعين. لا، انت بتزور المسؤول من دول يقول لك لا سلام يا مولانا، يا خبر أبيض، اعتبر الموضوع خلصان. وبعد ما يمشي يقول لك خلي بالك عقده مسألته، خربوا بيته. لا يا أستاذنا، ده في حاجة دلوقتي. لا يقول. عنده ثلاثة أقلام. صح. قلم احمر، ايوه، قلم ازرق، وقلم اخضر. والله ما احمر من هذا. وبعدين يعمل ايه؟ لا حول ولا قوه. يقول لك لا، الموضوع لو علم بالقلم الاحمر يبقى هذه التاشيره ماضيه، لا علم بالاخضر يبقى خلاص، بالازرق يبقى رموع. يبقى لا حول. يعني انا اقول شيء يعني ابو حنيفه كان له ولد شاب كده سكر خمر. الولد دي بالليل اول ما الخمر تشعشع في دماغه من جيران ابي حنيفه، من جيران ابو حنيفه يعلس ويقول أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري لا بتاع سداد ثغري ده. المهم ففي يوم افتقد صوته أبو حنيفة. قال جاري فين؟ قالوا بتوع الشرطة قبضوا عليه وسكران. قال يعني في المخفر الشرطة؟ راح أبو حنيفة أهل الضباط لو احنا لو أنا أقول الحمد لله ربنا أرحني منه وخليه. لكن أبا حنيفة يعرف كيف أن مخفر الشرطة يجل العلم وأهله. أبو حنيفة الإمام عندنا خير. قال لي جار جاي أشفع فيه. كبير الشرطة قال لهم أخرجوا كل من في الحبس إكراما لقدوم أبي حنيفة. مش دخل أبو حنيفة لا أخرجوا كل اللي إيه كله على رضوان الله ما فيش أخرجوا أبدا. المهم يعني فخرجوا كل البتاع. المهم بعد ما أفاق الولد الشاب أنت عارف مين اللي خرجك؟ قال جارك أبو حنيفة. اغتسل وتاب وذهب ليجلس في مجلس أبي. فكان كل أبو حنيفة ما يشوف هل أضعناك يا فتى؟ يقول لا والله يا أبو حنيفة. هذا هو الود هذا هو الود. نعم. أين نحن؟ نعم. نحن ما زلنا مع الود. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين نعم. بجسد واحد. تمام. يبقى في قضية المودة والرحمة كجسد واحد. نعم. إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. طيب. يبقى الأمة كلها جسد واحد. طيب. يعني هل الإنسان عنده ألم في الضرس هل يستطيع أن يكتب باليد؟ أما ليه أقول أنا مالا ومال فلسطين مالا ومال العراق؟ أنت لما نعمل اختبار لو روحنا شوف لو واحد من المشاهدين الآن بيشوف النشرة ورأى ولده الفلسطيني تقتله يد صهيونية غادرة أو ولده العراقي تتفجر فيه لغم لا ندري من الولد الأفغان المسكين عايش في الجبل تنزل عليه القنابل الذكية والغبية والمجرمة وبعدين يواصل أكله أعرف أنه مطموس القلب المشاهد هذا لما يشوف المناظر دي ولسه يأكل وبعدين يقلب على القناة بتاعت الأغاني والأفلام عشان يروح عن روحه أنا خرجني اكتئاب أعرف أنه لا يحمل هم الأمة ومن لم يحمل هم المسلمين لا أحمل هم المسلمين يبقى عندي مودة لمن مودة لمن كان أحد الأئمة الكبار لو استيقظ في الصباح مقطب الجبين أمه تقول له هل حدث لمسلم صيني سوء لمسلم محمد رشيد رضا الله يرحمه رحمه الله عليك محمد الله يرضى عليك يا رب يعني في يا محمد يا ولدي في مسلم صيني بلغت انه انه انه عنده ازمه هو كده لانه سبحان الله أمال عمر لما كان عنده الموده لو ان جديا او بغله بشط الفرات عثرت لخفت ان يحاسب الله عليه عمر ويقول لما لم تعبد لها الطريقه ابن الخطاب هذه الموده هذه المواد اللي يطبخ لأم اليتامى ويقول لها أنا أنت تغرفي أنا أغرف وأنت تسطحين أنا أغرف وأنت تبرد عشان العيال يأكلوا بسرعة والكم قتل عمر من أبناء المسلمين عمر اللي قتل عمر أحيا النفوس لكن على مدى مودتهم وعلى مدى قربهم من الله على مدى خوفهم من رب العباد سبحانه وتعالى نعم. المودة أساس من الأسس الإسلامية التي أرساها خير البرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فكانت مودته ليس فقط مع البشر ولكن مع الحجر فأحد جبل يحبنا ونحبه ومع جذع النخلة الذي حن إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن كيف اختفت المودة من بيوت المسلمين ومن شوارع المسلمين ومن تعاملات المسلمين للحديث بقية مع حضراتكم ومع ضيفنا الكبير في الحلقة القادمة إن شاء الله على أمل باللقاء بكم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا وأن يجعل معونته العظمى لنا سندا اللهم اختم لنا بخاتمة السعدة وتوفنا على كلمة الهدى وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك رهابين إليك منيبين مخبتين تقبل توبتنا واغسل حوبتنا واستر عورتنا وانصر أمتنا واسلل سخائم صدورنا اللهم اجعل ما قلناه وما سمعناه حجة لنا لا علينا وفي موازين حسناتنا وعلمائنا وإخواننا اللهم بارك في إخواننا أجمعين واجزهم عنا خير الجزاء اللهم اجز عنا أخانا محمد حارب العتيبة خيرا على حسن ضيافته واستقباله وبارك اللهم في الحاضرين والسامعين والمشاهدين وفي كل من قال آمين ورحمات الله عليكم وبركاته.